يعني قر اون قراء اون قراء اون ايش اصلها؟ ايش حصل فيها؟ لا قر حصل فيها القلب والهمزه الثانيه يعني لانها اتم قلبت الهمزه الثانيه نعم لا يا اللي وقع بعد السكون نعم لانها وقعت ولا تقلم وتسلم ما تقلب ريفه لانها وقعت بعد السكون الا لا تقلب ريفه الا ولو كانت متحركه الا اذا وقعت بعد السكون ما فهمت مفهوم ايش تصير اذا؟ تصير تسقط قراءة لا ينفق هو تحرك الوسط قيمة تحرك الوسط بس فرجة لا تفرجة لا لا خلي لا قراءة لا ينفق على وجه المسلمين انتهت إذا انقلبت الهمزة الثانية ياء لوقوعها بعد همزة لتطرفها ووقوعها بعد همزة كاسية لتطرفها أو ما ذكرها ليش موني هو الذي ذكرها هيا نحن نرجع أرجع إلى مكان فين انتهى الإجبار فهنا الصحابون لذلك من بتحرك نفسه ايوه لما وين ناوي تحرك نفسي الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف أبدل أليفا من ياء أبواب بشكل أن تكون ياء هذا والواو هذا متحركة تحركا طولا أصليا الواو والياء وإذا تحركت واحدة منهما تحركا عارضا لا يقرب مثل إيش جي ألي جي ألي جي جي ألو جي ألو يعني لو كانت حركة الهمزة فهو همزة المفرد ولو كان شكله المفرد الهمزة صار واحد وريقة جي ألي وقبلها تاتي ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها إلى الساكن بعد نقل سكونه نعم والهمزة بعد نقل سكونه وزيد وزيد جيلي الآن يا هذا ولو كانت متحركة تحركه ليس أقلي عارض لذلك لا تقلي تقول جيلي واضح طيب بعد فتحين بشرط كمان ان تكون ايش؟ واو هذا الا بعد فتح بعد فتح متصل متصل بفتحات والشرط كمان الثاني تكونك الثاني اذا كان بعد الواو هذا حرف لازم ان يكون محرك بعد الواو بعد الواو وبعد الياء متحرك متى وقع قال قال قال وباع وباع استكمل الشروط هذا وإن ساكنها وإذا كان يس باب عن الواو إذا كانت الواو هذا محركة واستكمل تصح أو الياء استكمل الشروط السابقة ولكن بعدها ساكن بعدها ساكن كف كف على لا ياء ان تقلب الياء هذا او الباء نعم ان تقلب الف نعم نعم مثل قبيل طويل طاق ايوه مثل ايش؟ بيان وطويل بيان بيان واو هذا متحرك ايوه بعد ما قبلها متحركه ايوه بعد فتح كمان ترى هذا لانها تقاد اي نعم ولكن لا تقل لا تقل ذلك ليه؟ لان ما راها الساكنه لا هو جاي وليس كمان واو هذا لان الكريم اي نعم الساكن هذا وليس الف واضح لو كان أليف وكان يقول الواو هذا للمقتلين لا يمنعهما من الإعلان من الكلب هذا إلا أن يكون الساكن هذا أليف أو لا من التشبيه واضح أو إذا كانت ياء ساكنة أو كان مثلا الواو ليس مثل لام الكلمة لا تغلق لا تعلق لا تعلق في هذه الحالة لا تعلق إذا كان الواو ليس لام الكلمة نعم وليس وبعد ليس معناه ساكن ليس ألفا نعم وأما إذا كان يكون لام الكلمة أيوة وكان الساكن هذا غير ألف وكان الساكن هذا غير ألف أو لا متصل ما يمنعهما من الإعلان أيوة على الخمر ربه يخسون لما تعرفه أصلهم يخسون على كثير ولكن وبعد فتح فتح بديك لأن لا هناك لا مكلمة لا مكلمة والساكن هذا غير أليم لو كان أليم يمنع هذا معنى قبل المالك يحرق الثاني ويستاخر كف لا لا غير الجامع وهي لا ينقص لا نهى بساكن غير أليف أو لا إن تسمع وهي هي على بني على بني وهي إيش معنى وهي لا يكون وهي لام لام لام الكلمة لام الكلمة إذا كانت يا هذا أبي وهي الياء أبي أبي الباب وهي الياء أو الواو أو أبي الياء لا وهي اسمع له وهي لا يكف بإعلانها بساكنهما ما يمنع غير الساكن إلا إذا كان الساكن هذا أليس أم لا أليس وهي نعم وهي اللي هي على أبي لا وهي وهي لا أبي الباب ما إذا كانت الباب أو الياء لما الكلمة لا يمنعهما من القلب إلا الساكن إذا كان الساكن هذا أليس أو لا أو كان الساكن هذا أليس مثل يخشيان يخشيان ليش يا هذا ما قلبه ليش يا هذا ما قلبه أليس أليس أبو الكلمة أصلا هي مثلا مين ما الساكن ما هو أليس أليس ولذلك منعه لا هناك يخ سيان نعم لا هناك لم تكلم تمام وقعت متحيز وقعت بعد الفتح نعم ليش ما تخلق؟ لأن تسمى الذي بعدها لو كانت فيها لو كانت فيها أو كان الواقع مثل على بيوت على بيوت الواو لا تتحرك بعد الفتح والمرتبين ليش ما قلبناها أليف لأن بعدها لا ينتقل هذا معنى هذا المعنى الدنيا نعم نعم هو ذكر مثال رمياه هو رميان ليس الفقه بيان بيان كله نعم بيان كمان هذا بيان بيان لم تكن لاما رميان الله ليست لاما لا ليس رميان لا هناك لا هناك رب مرتدي ولكن لا تقرب لأن بعدها ألف لأن بعدها تاسم لكن ألف ما هذا نعم ها هذا معنى هذه الترجمة. هذا بجانب مو مالك يسوق جنة وإنسى كما كفر يعني لا غير اللام وهي لا يكفر لو الكلمة هذا لا يكفر لا يمنع إعلانها لساكن بسبب ساكن غير أليس غير أليس أولان التسليم أولا التسليم فيهما التسليم فيها قديم مثل على وجه إذا هنا بساكن أنا ذي باء السببية لا أو لساكن نحن نقرأها لساكن لما التعليم يعلم التعليم إذا كانت معتدة الناس يعد فيها إعداد إعداد غير الناس إذا كان معتدة الناس يعد فيها إعداد هذا الاستثناء غير الناس مفهومه أن إذا كان هذا مفهومها فهمتكم نعم وهي لا يكفي إعلانه غير الله لا لا يكون مثلا إذا كان العلة حرف العلة مثلا غير الله إذا كان عين الكلمة أو ما الكلمة إذا كانت عباد لله هذا مستقلة عين الكلمة وليس كان عين الكلمة عين الكلمة ها؟ صحة لا يعني صح لا لا تقلب أي ساكن يمنعهم ليس في إعلان يعني أقول لك لا تقلبان يعني هذا معناه مدخل أي نعم قلب يعني إذا كانت الياء هذه نظام عين الكلمة غير لام الكلمة إذا أن تكون عين الكلمة طويل تكون الياء هذه نظام عين الكلمة كل ساكن يمنعهما من الكلمة نسرى طبيعي وهناك محركة بعد فتح ولكن وليس كلام الكلمة ولكن مانعها ايه مانعها الساكن هذا وهو الياء وكذلك بيان لا هناك عين الكلمة ليش ما خلقناها لأن بعدها ساكن ها؟ ها؟ وأما إذا كانت الواو أو الياء لمرتبي وهناك لا يمنعهما من الخلق أي مساكن إلا ألف أو ياء مشكلة أو ياء مشكلة أو ياء مشكلة نعم نمشي شكلة نعم نمشي شكلة وصح عينه فتحات الواو او الياء متحركة بعد فتحة قريبة ثالثة نحن قال وقاول قريبة الواو ولف ونحن باع وهم بايع وهما قاول وبايع قريبة الواو والياء الف لتحركهما وفتحهما قبلهم هذا إن كانت حركتهما سرية وإن كانت عارضة لم يقتد بها لم يقتد بها نعم كالعدم كالعدم نعم تزيني هم توم توم أطروهما زيئل وتوأم ويقرق حيث الهمزة إلى الياء والواو فصارت جيلا وحذف الهمزة بعد حذف حركتها هذا أيوة. ولو فكينا ما بعد الياء أو الواو ولم تكن الياء هذا أو الواو ناما وشبت نحو بياني نحو بياني مقبل هذا فهمكم هذا بالمرة تجد هذا تجيني هذا واو صحت هنا ما أنها متحرك تحرك الأصلين ويقعك بعد فتح ولكن لما كان بعدها ساكن كلمة مختلفة. وكذلك البيان. نعم ما لم يكن. رابط. إن كانت. فإن كانت. وإن كانت الإمام أبو بكر المرتضي. وجب الإعلان. وجب الإعلان. نعم. ما لم يكن الساكن بعدهما أليفا. فإذا كان الساكن بعدهما أليفا يمنعان من الإعلان. مثل يخشيان. مثل يخشيان. يرميان. لا. يرميان بعد الكفر. يرضيان. يخشيان. أو لا يتسبيل. أو لا يتسبيل. علوي. أو لا مسدده. مثاله رميا. رميا. نعم. ومثاله لا يتسبيل علوي. علوي. الباو هناك تحرك. نعم. وبعد ووقعت بعد بعد بعد فقط ولكن لا تقبل لأن بعدها يا مسجد هذا نعم. وذلك وأما ذكر وأما إذا كانت الياء دام الكلمة وبعدها ساكن ليس وتحركا وبعدها ساكن ليس أليفا ولا ينفسه تعز مثل يخشون ربهم بالغيب يخشون يسخرهم خلي هذا يخشون لا ما تعرف هذا الحديث ماذا حدث جئت بالأسر حركة الهيام فتح ما قبلها بعدها ساسي نعم ذلك ما انت كنا كف ماذا تفعل لماذا تفعل فالتفت ساكي نعم ولو كان ما بعدها ساكي لا يمنع الله من الحياة يخشون ربهم مثلهم يخشى يمين فحرفت الله وانفتح ما كلها فقلب تاليفا لأن الساكن هنا موت ليس بأليف وليس بياء المسجد فالتقاط يخشون يخشون يقسام فالتقاطاتنا من أليف والواو وحديث أليف الذي المنقلب عن الياه نعم وتقضى بقية الباب وقال يقسمنا على وزن الميدان الصرف وين ميدان الصرف يقسمنا أوت يقعونا ما سعنا شوف هذا أحسن ما سعنا صحيح لأن أنا من كلمة يفض انتقاء التأكيد هذا معناه كيف السنكيك بنفسها ما يعرف المسكين وكذلك مثال الباب مثال الباب أن يكون التأكيد هذا اللي بعد يا هذا أو الواوي هذا بعد تلك عملك لا تدعون انكم تدعون يوم القيامة ايوه مؤمن بحجالنا في الحديث هذا تدعون هذا ليس خلوه لا موسى التخدم خلي ايه تدعون تدعون يا ابو الكلمة تدعون ايه ماذا حدث فيه تحركت الواو ما قبلها قلبت الف قلبت الف الف لا بعدها ساكن ساكن ليس الفا وليس حرف مشدد ليس الفا وليس حرف مشدد تمام نعم نعم انت هذا التقريب تعرفه طيب نمشي يا شيخ هو يعرف شوف السنوات والمدرس ما يعرف يعني يعرف يعرف يا شيخ اكمل يا شيخ يعرف نمشي نمشي يا شيخ طقطق سكنه طقطق سكنه وقفه الباص حزبة الوحدة لا وزيف عني حزبة الأمن تدعمنا على وضعي تدعمنا واضح؟ وصحة عينه لا لا لا الغاب يجب الدولة وصحة عينه يا شيخ وصحة عينه واضح الآن وصحة عينه طعمي داخل وصحة عينه طعمي مصائلة لا أفعلي فحل يدي الوحدة طيب المطرب من حاويلة حول حول البلد صحت عينه لا صحت عينه لأن الفعل منه أحول هذا معنى أفعلي نعم ومن المصر هذا ومن الفعل هذا على المصر ومن المصر على فعله لا أفعل كأغلب غايدة غايدة ليس ماخلة ماخلة فيه غادة لأن المصر على أغلب أفعل لأن المصر منه غير والمصر منه أغلب وحاذيلة كمان لا لا لا هيا الآن خافة ليش دخل فيها الإعلان مع الناس له خويفة انتبه خافة لا ليش هي فيه خافة أوف هل يصدق حتى يعرف أنه لأن لو صار من على وزني أبعد وفي فعلي ما قلت إلا أين نعم قاول ما قلت لك قائل إلا بالله أنا أيضا وكذلك أتى هذا نص وعدت فيه العين لأن أصل هذا نعم ما أن أصل هذا هيبة ما كانت مثل عينة ليه ها كما قيل في عالينا عالينا لأن الوقت منه ليس على وزني أبعد يعني أحسن حقك هذا بس يا شيخ هذا ما الوصف منه على وزن أفعل أهيب هذا مش الوصف منه على وزن أهيب أفعل أهيب ما هو هو لا لا لا لا لأن الفعل منه جاء منه جاء خاصة أصله هايب لكي باع بالي نعم فيها الإعلى وأما حبيلة وعالينة وعاوينة الأفعال هذا لازم لا تقلب الباب من الله فيها لأن اسم الفاعل منه أحول اسم الفاعل منه أحول خاص اسم الفاعل من غايدة أغير عبارة الفعل منه أعبر أعبر أعبر أعبر هذا هو معنى الصحة عنه فعل وفعل هنا حمل المصدر على فعله والفعل على الوصف طيب نمشي كان ننتهم نمشي ما هم اخترت بيك اختر هو اللي انتبه ما أحبه غير الصحة انتبه وإن تفاعل مفتعل اسمعوا يا إخوان نعم وإن تفاعل يكون ابن مالك، وإلا بتفاؤل منتعد فالعين والعين واو كلمة ولم تعد. إذا ظهر مع الاختصار تفاؤل معناه والاختصار من التعالى، وعينه واو سلم صحيح لا تعد عينه واو نعم واضح؟ نعم استوروا لا استوروا استوروا وليمة ها؟ وليمة لم تقلب الواو هذا أليسا أنه من التشاور أليسا لا ما هم من التشاور لا التفاعل ولا عم من التفاعل نعم هذه استعلى هذا استور على مجمع ليس دل من التفاعل اشعروا بمعنى تشاوروا على يلا هنا لا مو عينه باب لا بديك تتبع واستعلى هنا بمعنى التشاور بمعنى ايه يا ركعه بمعنى التشاور ايوه نعم ابتاعوا ليش قلبت الباب هناك استعلى هناك ليش قلبت فيه الا العين واو ألي ما ليس على التفاعل لا لا أصلا أيوة ها ما يزيد وليمة ليس من باب التفاعل لا لأن عينه ليس تفاعل الشكل الأول أن تكون عين على هذا واو واو إبداع بمعنى التفاعل ولكن ظهر فيه معنى التفاعل ولكن ليش العين عين وابتاعه ليس الواو ثاني ان تكون العين واو وابتاعه وان يظهر مع الاختصار واذا فقد شق من هذا الاختصار فعل مثل ابتاعه لا يعني اصله ابتاعه هذا جمعنا تبايع ولكن لما كانت العين لا وليس في الواو فعل تحركت هذا ما حب طيب أين أعمال البعض؟ يا أين أسأل هنا عليك القصير وكان بابي نحن استواروا فإن كان العين لا نعم وشبه إعلاني كما قلت منزل ابتاعوا واستافوا نحن ابتاعوا واستافوا استافوا استافوا تضاربوا تخايفوا نعم ولكن تعد تقلب الله واضح لأنها ليست عينها واضح والشرط الثاني ليش؟ وإن حرفين إذا الإعلام استحق وإن حرفين صحيحة أو فلم معك تصلح هيا انتبه مفهوم يا غامض هنا الشطر الثاني إيش قراءته نضبطه يا شيخ صحيحة أولا نريد نضبط البيت وهذا إذا استحق إذا جاء أرقان من كلمة واحد كل واحد منهما يستحق لإعلان القلب صحيحة أفضل ويقلب الثاني مثل أزمة مثل المخرج من زاوية زول أتوه زول جاءت واو متحركة بعد فتح تستحق القلب وجاءت يا كمان كلمة واحد تستحق القلب لأنها تحركت ووقعت بعد فتح نعم صحيحة الأول مصحح وهو الباب والثاني ويعلم ويعلم الثاني وهو يا بقية الجمل جمل عدل يعني كلمة الواحد يعني الواو اللي يكتب على كلمة واحد نعم وتوفر السوء وعكسه قد يحرق الكثير الأفضل يعني الشيخ المتطرف هذا انه صح خلو فعلا متصل. طيب ايش سوينا فيه؟ احنا سوينا ايه فيه؟ ايش اللي صار فيه؟ قلبت الياء الف قلبت الياء دي وصوح احد اول وهو الجار الله ما قلبت مع انها تستحق الاعلام. نعم لكن هذا الكثير يصحح الاول ويعلم الصحيح. الحياة والهواء اين الاعلامي؟ الحياة زيوهم اول هذا زيوهم اول زي زمن الانسان ما تعرف ايش الجوهر. الحياة والهواء زيوهم أيوه من أقل الألف وأو الياء الألف الحياة أو الواو الحياة يسطروه أيوه حياة أيوه حياة من هذا يسطروه حياة من أيوه الثاني الياء الثانية وصوحة وكذلك هول اكلوا هول وربا زيدا زبل صوحة أفضل مؤكل أنت ماجد وعسكم قد يحيقنا ومسكم.